الكفر والإنكار بالبعث والعياذ بالله. فتزوج الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة وأعطاها مالا طائلا، فقال شريكه المؤمن: اللهم إن فلان تزوج امرأة جميلة وأعطاها كذا وكذا، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به وتصدق بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا الكافر اشترى بساتين وضياعا، فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترى كذا وكذا بكذا، وإني أشتري منك في الجنة بذلك الثمن. فتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين حتى افتقر ذلك المؤمن، وجاء لشريكه الكافر يطلب أن يكون عنده أجيرا فامتنع أن يشغله ولامه ووبخ. فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. وكان ذلك المؤمن يتحدث في نسائه مع الجنة، وقال لهم: كان لي في الدنيا صديق صاحب من أمره كيت وكيت، فاطلعوا معي لنا حاله وما هو عليه في النار. فأخبروا أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة ولا حاجة لهم فيه، وأنه هو إن شاء يطلع لينظر إليه. فاطلع فرآه في النار وقال له ذلك الكلام الذي ذكره الله في الصافات. أشار الله إلى هذه القصة بقلبه في أهل الجنة، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إنكارا للبعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، إنا لمجازون، لا يكون ذلك إنكارا منه للبعث. قال: هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون معي في النار، لنشرف على حاله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ومعنى قوله جل وعلا هنا: فسمى بعضهم لبعض، أي جعلنا بعضهم فكرة لبعض، كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء الذين ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت كبلال وعمار وصهيب وما جرى مجرى ذلك من الفقراء الذين ليسوا أقلا من قريش ولا مال عندهم. فتن الله بهم أولئك الأغنياء، وكأن الله جل وعلا قال إنه من حكمة أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين لهؤلاء ليسوا عارفين بحقيقة الأمر. فتنى بعضهم ببعض ليجري أن يقولوا، أي أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء إنكارا أهؤلاء، يعني ما هؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يعبأ بهم، من الله عليهم فأعطاهم المنة العظمى والتوفيق والإيمان لما يرضي الله جل وعلا، والفضل برضا الله جل وعلا عنهم إنكارا لهم. أن الله يمن على الضعفاء بزعمهم أنهم أحق بذلك منهم، وأن الذي هم عليه لو كان حقا لكان أولئك الأرمياء سابقين إليه، كما قال عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الواحد منهم: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأوتين مالا وولدا. هذا كله جهل منهم يظنون أن الله ما أعطاهم الغنى والجاه في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك، وأن لهم مكانة عند الله وشرفا يستحق به ذلك. والله جل وعلا كذبه مرارا في هذه المقالة الكاذبة. قال: وما أموالكم ولا أولادكم، يعني التي تفتخرون بها في الدنيا وتقيسون عليها الآخرة، بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وبين أن ذلك استدراج من الله، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وليقال هنا ليقولوا محتقرين ضعفاء المسلمين: أهؤلاء الضعفاء الذين لا مكانة لهم ولا مال ولا جاه، من الله عليهم أي أعطاهم المنة العظمى بإباء ودينه وهدى من دوننا، أي ولم يعطنا نحن ذلك، كما قال قوم صالح عنه، حيث قالوا عنه: أبشرا منا واحدا نتبعه، إلى أن قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا، أجاءه الوحي من الله من بيننا، ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا، هذا لا يمكن أبدا، كما قال كفار مكة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم صاحب مال وجاه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الغنى. وقد رد الله عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا وكلا. وليا قال هنا ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ واللامه هنا لا ملكي ولا التعليم، والله يبتلي الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشر، وله في ذلك حكمة. وبين أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان ويسقط بعضهم في ذلك الامتحان. أوضح ذلك في سورة المدثر، حيث قال جل وعلا: لأنه لما جاء في القرآن إن خزنة جهنم 19 ملكا، كان على فتنة للكفار، حيث قالوا: كيف ونحن الآلاف المؤلفة يقحرنا 19 شخصا؟ فقال لهم واحد منهم كان قويا: أنا أشفيكم منهم كلا وكلا قدر 17، وأنتم تقتلون الباقي، فنحتل الجنة وندخلها قهرا. وليا قال الله: وما جعل عليها 19، ثم قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، مما بين نتيجة هذه الفتنة وهذا الاختبار، وصرح بأن قوما ناجحون فيه وقوما بعكس ذلك. قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. ثم قال في غير الناجحين: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك قوله هنا ليقولوا: أهمحتقرين ضعفاء المسلمين؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لا يمكن ذلك، لأن الله لو كان يعطي هذا شيء لو كان ما أعطاهم خيرا لأعطانا، لأن أولى منهم وأعظم وأحق بالخير، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. رد الله عليهم هنا بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا النوع من الاستفهام هو الاستفهام المسمى باستفهام التحريم، والمقصود من استفهام التحريم ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل، بل المراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى. ولا يكون استفهام التحريم إلا في شيء لا نزاع فيه، لا يمكن أن ينازع فيه، وإن كان يمكن فيه النزاع بالمخاطب يعرف المخاطب أنه لا ينازع في ذلك الشيء وأنه مقر به. يبغض اللفن ذال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع. قوله هنا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى، هو والله أعلم، ولا يمكن جواب غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيه إلا أن المخاطب يعلم أن المخاطب مقر به ويكفيه ذلك عن غيره، فكقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطين راحي؟ فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذا وإن كان غيره قد يخالف، ويقول: ليس عند الناس بطون راح. وقوله بالشاكرين هذه الباء التي تأتي بعد ليس وبعد النافية بالطراز، إنما فائدتها أنها تدل على توكيد النفي، فالنفي الذي تدخل فيه هذه الباء أوكد من غيره، لأن هذه الباء تؤكد الإسناد الخبري في حالة السلب كما يؤكد الإسناد الخبري بإن واللام في حالة الإهمال. والشاكرون جمع الشاكر، والشاكر اسم فاعل الشكر، والشكر أصله في لغة العرب النهور، ومنه ناقة شكور يظهر عليها السنن، ومنه سنة العرب العسلوك الذي ينبت في الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن آل شكير، لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهرا. هذا أصله في الاصطلاح في اللغة وفي القرآن، مطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه، كما قال في شكر الرب لعبده: إن الله شاكر عليم، إن ربنا لغفور شكور. وقال في شكر العبد لربه هنا: أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أن اشكر لهم يا لدي، إنه كان عبدا شكورا. قال بعض العلماء: معنى شكر الله لعبده هو إهابته الثواب الجزيل من عمله القليل، ومعنى شكر العبد لربه هو أن يصرف العبد نعم ربه بما يرضي ربه. فعلينا جميعا أن نصرف نعم ربنا بما يرضي بهذه العيون التي فتح لنا في أيديهما على هذا الشكر الغريب. شكرنا عند الله أن لا نمر بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها ومن نبيها جل وعلا. وهذه الأيدي الذي الذي فرق الله وصابه.